بسم الله والحمد لله، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم والهدى والتقى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، يوم الخميس، يوم الخميس الموافق للخامس عشر من شهر ربيع الأول من عام 1443. لقاؤنا هذا مع تفسير القرآن العظيم والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، وجلسنا عدة مجالس ولقاءات في هذا التفسير مع قصار السور والجزء الأخير، جزء النبأ، وقرأنا فيه ووقفنا عند سورة التكوير. الآن نستكمل ما توقفنا عنده. طيب، يقول المؤلف: سورة التكوير مكية، 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، قال لففت وذهب بنورها. أولا، عندنا سورة التكوير سميت بالتكوير مأخوذة من الكلمة الواردة في الآية الأولى، وهي قول تعالى إذا الشمس كورت. كورت فعل ماضي مبني لغير المعلوم، كور فعل ماضي، كور فعل ماضي مبني لغير المعلوم، كور الشيء، ومصدره تكوير، كورته تكويرا، ولذلك سميت السورة بالمصدر سورة التكوير. ومثلها سورة الانفطار، انفطر الشيء انفطارا بالمصدر، والانشقاق انشق انشقاقا، وهكذا أحيانا تسمى السورة بالمصدر، هنا سميت بالمصدر، وهي مكية يعني نزلت بمكة، بل هي من أوائل ما نزل بمكة السور المتقدمة، بدليل رؤية جبريل ولقد رآه بالأفق المبين، ورؤية جبريل كانت في أول الدعوة. طيب، قال آياتها 29 آية، على خلاف في عد الآي عند أهل العد، هذه تسع أو أكثر أو أقل، أو يقول أو قد يكون الإجماع على هذا العدد. طيب، يقول إذا الشمس كورت، قال لففت وذهب بنورها. يقول قرئت، لا، هذه إذا الشمس كورت. طيب، يقول ما معنى كورت؟ قال لففت وذهب بنورها، يعني تلف الشمس، تلف الشمس، فإذا لفت ذهب نورها، كما تلف العمامة، تقول كورت العمامة على رأسي إذا لففتها، كورت العمامة على رأسي، إذا أخذت تلف العمامة على رأسك هذا تكوير. التكوير من تكوير الشيء، جعله على شكل الدائرة، وهذا التكوير. قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ماذا قال المؤلف عندما جاء عند قوله يكور الليل على النهار في سورة الزمر؟ نشوف في سورة الزمر، قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال يكور، قال يعني يدخل الليل في النهار، مثل قول تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهذا رأي الطبري أيضا، قال معناها يرجي الليل في النهار ويجي النهار في الليل. وأصل التكوير مثل ما ذكرنا اللف واللي، تقول كورت العمامة على رأسي إذا لففتها. فالشمس من آيات الله، إذا جاء يوم القيامة، إذا جاء في آخر الزمان عند النفخة الأولى تكور الشمس، تلف وتجمع الشمس والقمر وتلقى في النار، ويصبح الناس في ظلمة، يذهب نورها، يذهب نور. وهذه من علامات، من علامات يعني النفخة الأولى. عندنا نفختان، النفخة الأولى والنفخة الثانية. النفخة الأولى التي يصعق كل من في السماوات والأرض، يعني يموت لا يبقى أحد، هذه النفخة الأولى، نفخة خراب الكون، يخرب الكون، تتساقط كل، يتساقط كل ما من كل ما على هذه الأرض من بنايات وأشجار ونحو ذلك، تذهب كلها، والجبال تذهب، فتصبح الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه النفخة الأولى، النفخة الأولى يذهب كل شيء، والشمس والقمر كلها، جمع الشمس والقمر، والشمس تكور وتلف ويذهب الله بنورها ولا يصبح هناك نور، والنجوم تتساقط تطمس، إذا النجوم طمست. وهنا قال وإذا النجوم انكدرت، قال انقضت وتساقطت على الأرض. النجوم مثل قوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت، يعني تتساقط، تنتثر وتتساقط وتنقض على الأرض. انقض الكوكب أو انقض النجم بمعنى سقط على الأرض. فبعضهم يقول يعني النجوم يعني تسقط من أماكنها وتذهب ولا يبقى لها أثر، وبعضهم قال تسقط على الأرض. الله أعلم، قد تسقط على الأرض أو بأي طريقة تذهب، المهم أنها لا يبقى لها أثر، تطمس، للنجوم طمست، ذهب نورها، وانكدرت يعني تساقطت. طيب قال بعدها وإذا الجبال سيرت، قال ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا. الجبال وردت في القرآن في أحوال كثيرة، دكت الجبال دكة، دكت الأرض وجبال، كانت كثيبا مهيلة، سيرت الجبال ونسفت الجبال، بست الجبال، كل هذه أحوال تمر بها الجبال حتى تصبح الجبال كالعهن، الجبال كالعهن يعني كالصوف، الصوف الذي يتطاير في الهواء، فتذهب ما يبقى لها أثر. في سورة أخرى قال الجبال سرابا، في سورة النبأ قال الجبال سرابا، سيرت الجبال فكانت سرابا، مثل هباء منبثا لا يبقى لها أثر. هذا كله من علامات الساعة، أو نقول من ما يجري في النفخة الأولى. يقول ابن عباس سورة التكوير فيها ست علامات للنفخة الأولى وست علامات للنفخة الثانية. الآن تكوير الشمس، انكدار النجوم، تسيير الجبال. قال بعدها وإذا العشار عطلت، العشار هي جمع عشراء، والعشراء هي الناقة، الناقة إذا بلغت إذا كانت حامل في الشهر العاشر، لأن الناقة تلد إذا تم حملها 12 شهرا، إذا بلغ حملها 12 شهرا وضعت. فإذا بلغت العاشر حملها، بلغ الشهر العاشر تسمى عشراء، يعني ناقة عشراء يعني حامل. والناقة العشراء عند العرب هي الأغلى ثمنا، الأغلى والأنفس عندهم. فكيف تعطل؟ تترك. هل ممكن صاحب الناقة يتركها وهي أغلى شيء عنده؟ قال نعم، شدة الهول يتركها. العشار النوق الحوامل عطلت، تركت بلا راعي أو بلا حد، لما داهم لما دهاهم لما دهاهم من الأمر، ولم يكن مال أعجب إليهم منها، يعني شدة الهول الناس بشدة الهول يتركون أشد أفضل وأنفس الأموال وهي الإبل. طيب يقول بعدها: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش هي الحيوانات المتوحشة كالذئاب والأسود والفهود ونحوها. قال حشرت أي جمعت بعد البعث ليقتصوا لبعض من بعض ثم تصير ترابا، يعني أن الوحوش تحشر يؤتى بها وتكون في مكان واحد. طيب في سؤال هنا: لماذا خص الوحوش بالحشر؟ أليس سائر الحيوانات تحشر كالإبل والغنم والضباء بقر الوحش وغيرها، كل الحيوانات تحشر؟ نقول خص الوحوش لأنها في الغالب لا يستطيع الإنسان على حشرها وجمعها في مكان واحد لكونها متوحشة. فإذا كانت هي في هذه الحال تحشر، فمن باب أولى غيرها يحشر. يقول: وإذا البحار سجرت. وقال في الوحوش تجمع الحيوانات ويقتص لبعضها من بعض، يعني تحاسب الحيوانات، يعني إذا كما قال صلى الله عليه وسلم، قال يقضى بين الشاة أو يؤخذ من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، الشاة الجلحاء التي ليس لها قرون. فإذا جاءت القرناء التي لها قرون واعتدت على هذه الشاة، إذا جاء يوم القيامة يقتص فيأخذ حقها، يأخذ الحق لها، هذا معناه. طيب يقول: وإذا البحار سجرت. يقول بالتخفيف والتشديد، سجرت وسجرت قراءتان والمعنى واحد، والمراد بالتسجير هنا إيقادها نارا كما قال سبحانه وتعالى: والبحر المسجور، أي الموقد نارا، فتصبح المياه نيران تشتعل. قد يسأل سائل يقول: كيف تكون نيرانا البحار وهي مياه والماء ما يمكن تكون نار؟ نقول هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم أمر آخر أن في الدنيا نشاهد البراكين تتفجر نيران وهي مياه، فلا يمنع في الآخرة، الله قادر على كل شيء. عندنا الآيات الست: الشمس والنجوم والجبال والعشار والوحوش والبحار، هذه 6 آيات كلها تحصل في النفخة الأولى. أما النفخة الثانية تسمى نفخة البعث، يبعث الناس من قبورهم، يبعث الناس من قبورهم. هذه نفخة البعث أول أحوالها قال الله فيها: وإذا النفوس زوجت. النفوس زوجت، يقول زوجت أي قرنت بأجسادها، هذا تفسير، يعني النفوس جمع نفس، وقيل النفوس هي الأرواح، النفس هي الروح، هذه النفوس تقرن بأجسادها يعني تعاد إلى الجسد، تعاد إلى الجسد. هذا تفسير. فيه تفسير آخر: إذا النفوس زوجت يعني الأنفس تصنف، فهؤلاء يعني أهل القرآن يجمعون في مكان، وأهل الصلاة وأهل الفسق والفجور في مكان، وهكذا يحشرون أفواجا، جماعات جماعات جماعات. هذا معنى وإذا النفوس زوجت يعني صنفت تصنف، وهؤلاء هنا وهؤلاء هنا وهؤلاء هنا، هذا رأي. أو أن الأرواح تعادل الأجساد، كلها تحتملها الآية. طيب، قال بعدها: وإذا الموءودة سئلت، في قراءة وإذا الموءودة سألت، هي تسأل بأي ذنب قتلت، أيضا فيها قراءة بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. طيب، وإذا الموءودة، ما هي الموءودة؟ قال: الموءودة هي الجارية، البنت الصغيرة التي يحفر لها حفرة وتدفن وهي حية. كان بعض قبائل العرب يفعلون ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فيأتون على إذا ولد عندهم جارية بنت أخذوها ودفنوها حية، لماذا؟ خشية العار، خشية العار، وأحيانا خشية العار والحاجة الفقر، كما قال سبحانه وتعالى: قال: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أو ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني الفقر. فإذا ولدت بنت قالوا: البنت لا تنفع، لا ترفع السيف في وجه العدو، ولا تجاهد، ولا تقاتل، ولا تأتي بالطعام، فلا يرغبون فيها فيدفنونها. إذا جاء يوم القيامة هذه الموءودة قال: سئلت، سئلت لماذا أنت قتلت، بأي ذنب قتلت. فهذا السؤال المفترض يعني في رأينا نحن أن السؤال يوجه للقاتل لا للمقتول، هي كيف يوجه لها؟ قال هنا: قال تبكيتا لقاتلها، إذا كانت هي تسأل فكيف بقاتلها، قاتلها أشد سؤالا فأشد تبكيتا. قال: بأي ذنب قتلت، قال: قرئ بكسر التاء، التاء الأولى قتلت، التاء التي بعد القاف قتلت، قال حكاية لما تخاطب به، وجوابها أن تقول قتلت بلا ذنب. هذا الجواب، بأي ذنب قتلت؟ وقراءة مثل ما ذكرنا، وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت، سألت بأي ذنب قتلت. هذه قراءة وهذه قراءة. طيب، هذه أيضا من الأمور التي تقع بعد البعث. إذا بعث الناس من قبورهم صنف الناس، رجعت الأرواح إلى الأجساد وصنف الناس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يحاسب الناس ويؤتى بالموؤودة، هذه يؤتى بها. يؤتى بها وتسأل، ويسأل الناس ويحاسبون، هذه متى؟ بعد النفخة الثانية. طيب، قال وإذا الصحف، صحف الأعمال نشرت، قراءة بالتخفيف، وقراءة بالتشديد نشرت، بمعنى أنها تتطاير الصحف، تنشر، بمعنى لأن هذا اليوم يوم النشور، نشر الناس ونشر الصحف، تنشر وتتطاير. وكل آخذ كتابه بيمينه أو بشماله من وراء ظهره. طيب، يقول نشرت يعني فتحت وبسطت، بسط الشيء وفتحه نشره، وهذا أيضا يقع بعد النفخة الثانية عندما يحشر الناس، يعطى كل إنسان كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. طيب، يقول وإذا السماء كشطت، ما معنى كشطت؟ قال الكشط هو إزالة الشيء، إزالة الشيء. كشطت نزعت عن أماكنها، السماء يذهب بها لا تبقى، نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة، هذا معنى الكشط. السماء تمر بأحوال، فتحت السماء فكانت أبوابا، يوم تكون السماء كالمهل، يعني قوة وصلابتها تصبح كالرصاص المذاب كالمهل. في آية أخرى قال وردة كالدهان، الوردة يعني حمراء، ثم يعني تصبح كالدهن وكالمهل. وانشقت السماء، انفطرت السماء، كل هذه أحوال تمر بها السماء. طيب، يقول وإذا الجحيم أي النار سعرت، قرأت بالتخفيف والتشديد، وإذا الجحيم سعرت أو سعرت يعني أججت بالنيران، أججت. تسعير هو إشعال النار بقوة، طيب الجحيم يوقد عليها تشتعل بقوة. والجنة قال أزلفت أي قربت لأهلها، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قربت لأهلها ليدخلوها. طيب، هذه العلامات الست التي تحدث بعد النفخة الثانية. طيب، يقول أين جواب إذا إذا إذا إذا إذا كلها من أول الآيات حتى الآية الثالثة عشرة إلى الآية الثالثة عشرة، وهي تقول وأنت تقول إذا إذا إذا. طيب، إذا الشمس كورت ماذا يحصل؟ أين الجواب؟ قال جواب ذلك كله قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. يقول وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها هو قوله علمت نفس، والنفس هنا نكرة، كل نفس وقت هذه المذكورة وهو يوم القيامة، كل نفس ستعلم، ستعلم أين هي وأين مكان أين مكانها وأين سيذهب بها، ستعلم، تعلم علم اليقين. علمت نفس أيضا ما قدمت من خير أو شر، قال هنا ما أحضرت يعني ما قدمت من خير أو شر. في سورة أخرى قال ما قدمت وأخرت، وهنا قال ما أحضرت، أي النفس تحضر أعمالها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي يحضر أمامها ويؤتى به. هذا هو الجواب، انتهى ما يتعلق باليوم الآخر في النفخة الأولى والنفخة الثانية. الآن الآيات تنتقل لموضوع آخر، وهو القسم على أن هذا الذي تسمعونه وهذا الخبر هو قرآن، وهو كلام الله، وهو قول جبريل الذي أوحى به إلى محمد وليس من محمد كما تدعون، وإنما أتى به جبريل من السماء، ثم وصف الله جبريل بأوصاف تليق به، ثم نفى عن محمد الجنون وأنه قد رأى جبريل على صورته، وأن محمدا لم يكن يعني يبخل عليكم بشيء، بل كل ما جاءه بينه لكم، وأن هذا الكلام ليس قول شيطان استرقه من السمع كما تدعون. فإلى أين تذهبون أيها المعاندون الكافرون الجاحدون؟ أين تذهبون؟ أمامكم الحق تتركونه. فمن شاء أن يستقيم إلى ربه ويهتدي فإن الله يهديه، ومن أعرض الله عنه، ولكنكم لا تستطيعون المشيئة إلا بأمر من الله. هذا معنى السورة. القسم الثاني تقرير هذه الحقائق، الحقائق التي سمعتموها مما يجري يوم القيامة. هذه الأمور هي جاءتكم على وجه الحق من الله سبحانه وتعالى، جاءتكم بهذا القرآن الكريم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى على حقيقته، وأنه قول رسول وليس بكلام كما تدعون أنه من كلام محمد أو أنه افتراء. ولذلك قال سبحانه وتعالى فلا أقسم، الفاء تفريع لما سبق، يعني فلا يعني بعدما ذكر هذه الأمور فرع عليها فقال فلا أقسم. قال المؤلف اللام هنا زائدة، أي المعنى أقسم، هذا رأي، في رأي آخر أحسن من هذا وهو أن نقول اللام ليست زائدة، لا ليست زائدة، وإنما يؤتى بها عند القسم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فلا أقسم بمواقع النجوم. اللام هنا جيء بها لتتعلق بأمر آخر، وهو كأنه رد عليهم، فيا الله يرد عليهم يقول لا كما تدعون يا أهل مكة أنكم لا تبعثون ولا تحاسبون ولا تحاسبون ولا تجزون بأعمالكم، ويا أهل مكة لا تظنون أن محمدا يكذب على الله وأنه يأتي بشيء من عنده، بل ما جاءكم به هو هدايتكم. فيقول لا كما تزعمون ولكنني أقسم قسما عظيما، أقسم بالخنس. الخنس الجوار الكنس وهي النجوم، قال المؤلف هنا هي النجوم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. قد تكون خمس قد تكون أكثر، الله أعلم، تحديد بخمس يحتاج إلى دليل. يقول الخنس، قال تخنس بضم النون، تخنس أي ترجع في مجراها وراءها، يقول ترى النجوم في آخر البرج تكر راجعة إلى أوله، تأتي تمشي ثم ترجع مرة ثانية، هذا معنى كنس أي ترجع في مجراها وراءها. هذا معنى الخنس. والشيطان يسمى الخناس، الخناس. من شر الوسواس الخناس، سمي الشيطان بالخناس لأنه يخنس، يخنس يعني يرجع وراءه بسرعة. إذا ذكر الإنسان، إذا ذكر الله خنس الشيطان ورجع وراءه مسرعا، هذا معنى الخنس. والنجوم ترجع، ترجع إلى ما أكنها، تسير في السير، تسير في الفضاء ثم تعود مرة أخرى. قال الجواري هي النجوم تجري، الكنس قال معناها تكنس أي تدخل في كناسها، أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها، تكنس أي ترجع إلى أماكنها وتغيب فيها. ومنه المكنسة، يكنس المكان يعني يزال ما فيه ويذهب به، هذا معنى. تقول اكنس المكان يعني أذهب ما فيه حتى يكون مناسبا. وجوار النجوم تكنس، تكنس يعني تدخل في أماكنها. وقيل المراد هنا بالجواري الكنس، قيل هي بقر الوحش والضباء، فإنه إذا جاء الليل رجعت إلى أماكنها لتستقر فيها وتنام وتسكن فيها، ولكن الذي ذكره المؤلف هو الأقرب، وهي المراد بالنجوم، المراد بها النجوم، بدليل أنه ذكر الليل والصبح، وهذا هو المناسب. قال والليل إذا عسعس، قال أقبل بظلامه أو أدبر، لأن كلمة عسعس معناها أقبل وأدبر، يعني تقول عسعس الليل إذا كان يقبل ويدبر، عسعس الرجل إذا كان يقبل ويدبر. قال والصبح إذا تنفس، امتد حتى يصير نهارا بينا، الصبح أول ما يخرج يأتي شيئا فشيئا حتى يمتد، يتنفس يعني لأن الليل قد جثم عليه، الليل ثقيل جدا، فإذا ارتفع الليل وبدأ يذهب تذهب الظلمة ويأتي مكانها النور، فكأنه تنفس، أخذ نفسه. في سورة أخرى قال الصبح إذا أسفر، أسفر يعني ظهر نوره. أقسم الله بأي شيء؟ أقسم الله بالنجوم حين تخنس وحين تكنس، وأقسم بالليل إذا عسعس، وأقسم بالصبح إذا ظهر وبان. على أي شيء؟ قال على القرآن. إنه أي القرآن، شوف لم يأتي ذكر القرآن لكنه علم، إنه أي القرآن لرسول كريم، إنه لقول رسول، إنه أي القرآن لقول رسول، لقول رسول يعني كلام رسول كريم. من هو الرسول هذا؟ هو جبريل، هو جبريل. لقول رسول كريم على الله، كريم على الله، وهو جبريل. قال أضيف إليه، أي أضيف إليه القرآن لنزوله به، لأنه هو الذي نزل به، نزل به الروح الأمين على قلبك. كيف عرفنا إنه لقول رسول كريم أن الرسول هنا جبريل وليس محمد؟ نقول الآيات، سياق الآيات، لأنه قال بعدها ذي قوة، أي شديد القوة، عند ذي العرش أي عند الله. ومحمد ليس عند الله، الملائكة هي التي فوق في السماء، عند ذي العرش أي عند الله. ذي العرش هو صاحب العرش وهو الله. مكين أي ذي مكانة، يعني قال متعلق بعند، أي عند ذي العرش أي ذي قوة، عند ذي العرش أي مكين عند ذي العرش، مكين عند ذي العرش. طيب مطاع، مطاع أي جبريل، تطيعه الملائكة في السماوات وتسمع له، لأنه سيدها وهو أفضل الملائكة وأعظمها. قال مطاع ثم أمين، ثم معناها هناك، ثم ظرف بمعنى هناك. مطاع ثم غير ثم، ثم هذا حرف، حرف يفيد الترتيب، ثم دخل زيد ثم عمر، هذا ما لنا علاقة فيه، نتكلم عن ثم بفتح الثاء، ثم ثمة أو ثم، هذا معناها هناك. يقول مطاع ثم أمين أي على الوحي، أمين على الوحي، جبريل نزل به الروح الأمين. وما صاحبكم أي محمد، الآن جاء ذكر محمد، يا أهل مكة، يا كفار قريش، تعرفون محمدا، صاحبكم هذا، صاحبكم هذا تعرفونه، يقول وما صاحبكم، الجملة معطوفة، معطوفة على أي شيء؟ معطوفة على قوله، على إنه لقول، إنه لقول، قال وما صاحبكم بمجنون أي محمد، بمجنون كما زعمتم أنه مجنون، تقول إنه لمجنون، يقولون إنه لمجنون، به جنون، قال لا ليس به جنون. ثم قال ولقد رآه أي محمد، رأى من؟ رأى جبريل، رأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلق عليها، قد سد الأفق، له 600 جناح، قد سد الأفق، رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل مرتين، رآه على حقيقته وصورة الحقيقة مرتين. المرة الأولى عندما نزل من غار حراء راجعا إلى، عندما نزل راجعا إلى بيته، رآه لما استبطن الوادي وادي الأبطح، فإذا جبريل ينادي يا محمد يا محمد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا جبريل قاعد على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق وله 600 جناح. قال أنا جبريل، أنا جبريل وأنت محمد رسول الله رسول الله. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مسرعا إلى بيته وقال دثروني دثروني أي غطوني. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. ولقد رآه بالأفق المبين البين وهو الأعلى بناحية المشرق في الأبطح. قال وما هو محمد على الغيب أي ما غاب من الوحي وخبر السماء بضنين. قال بضنين قرأت بقراءتين بضاء أخت الطاء من الظن وبضاد أخت الصاد من البخل. فإذا قرأت بضنين أي بمتهم، يعني لا تظنون فيه سوء الظن، لا تظنون فيه الظن السيء، بمتهم. والقراءة الثانية بضنين أي ببخيل، فينتقص شيئا منه، يعني يخفي عنكم شيئا من القرآن، لا بل هو يبلغكم كل ما جاء ولا يبخل عليكم. كلا القراءتين صحيح، يعني لا تتهمونه وهو ليس بخيلا في تأدية الرسالة. قال وما هو أي القرآن، شوف تكلمت الآية عن جبريل الذي ينزل بالقرآن وعن محمد وعن القرآن. قال وما هو أي القرآن بقول شيطان، الشيطان الذي يسترق السمع، شياطين تسترق السمع، يقول ليس من جاءكم من شيطان بل هو من عند الله وحي من عند الله. ما هو بقول شيطان الرجيم أي مرجوم، الرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي هذا الشيطان الذي يرجم بالشهاب، يرجم بالشهاب. ثم قال فأين تذهبون، أين تذهبون، بأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه، إلى أين تذهبون. قال إن هو أي ما هو إلا ذكر أو عظة، الذكر الموعظة تتذكر، يتذكر بها الإنسان، إنه لتذكرة، لتذكرة وذكر أي عظة للعالمين، أي هذه الدعوة عالمية، ومحمد جاء داعيا الخلق كلهم الجن والإنس، كما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، للعالمين، للعالمين نذيرا. آية أخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، رسول الله إليكم جميعا، فهو مبعوث للثقلين الجن والإنس. قال ذكر العالمين لمن شاء منكم، أي يا أيها الناس من شاء منكم، قال بدل من العالمين، أي ذكر للعالمين وذكر لمن شاء أن يتذكر، لمن شاء منكم أن يستقيم أي باتباع الحق، أن يسلك طريق الاستقامة ويسلك الصراط المستقيم وينجو من النار، ينجو من الهلاك، أن يستقيم. من شاء منكم أن يسلك يعني طريق النجاة، لكنكم لا تشاءون، ما تشاءون الاستقامة على الحق، لا أحد يستطيع أن يستقيم إلا بعلم من الله وقدرة ومشيئة، إلا أن يشاء الله رب العالم، لا يمكن أن يهتدي مهتد إلا إذا أراد الله هدايته، ولا يضل إلا إذا أراد الله ضلاله. فالأمور كلها بيد الله وبإرادته وبمشيئته، إلا يشاء الله من هو رب العالمين أي الخلائق، إلا أن يشاء الله رب العالمين أن يشاء الله استقامتكم عليه، فإذا شاء الله الاستقامة استقمتم وإلا لا تستطيعون. هذا ما دلت عليه هذه السورة، وما تيسر قراءته من كتاب الجلالين وهو كتاب مختصر يبين لنا هذه المعاني باختصار، وقد بيناها وعلقنا على ما يحتاج إلى تعليق، فاتضحت الآيات لله الحمد وتبينت. طيب، لعلنا عند هذا القدر، وإن شاء الله لقاء القادم ندخل للسور التي بعدها بإذن الله. إذا في أحد عنده سؤال، وإلا نلقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم، اللقاء القادم. وأنا عندي درس يبدأ الساعة 11 في كتاب أصول التفسير للشيخ محمد بن عثيمين، يبدأ درس خاص، ولا مانع من الدخول إن أردتم الدخول ما يمنع تستفيدون. يبدأ الساعة 11، نبدأ إن شاء الله مع أحد الطلاب ونقرأ من الكتاب بإذن الله ونعلق عليه. الكتاب في أصول التفسير وفي مسائل تتعلق بعلوم القرآن إن شاء الله. طيب، نقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله. والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم.